وينبغي على أن على من يعلم الناس الخير أن يعلمهم أبسط الأشياء وأوضحها، فإن هذا الشيء اليسير في أعين الناس كبير عند الله عز وجل، وأنه إذا كان بعض الناس يعرفه فكثير يجهله، وأننا إذا اتكلنا في أمور مهمة عظيمة، لأن الوضوء متعلق بركن عظيم من أركان الإسلام، هو أعظم الأركان بعد الشهادتين، فإذا اعتني به فلا غرابة، والاتكال على أنه أمر واضح يؤدي إلى نسيانه. وانظر إلى هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه، حتى جاء في بعض الروايات أنه دعا بالوضوء في السوق، وهذا أمام الناس لكي يتعلموا السنة، وهذا هو المنبغي على أهل العلم والمنبغي على كل من حمل السنة، أن يعتز بها وأن يحرص على نشرها بين الناس. وللأسف ما يقع من البعض من التهوين لهذه الأمور، فإذا خطب الخطيب عن صفة الوضوء، لو ترى بعضهم الآن لو أن خطيبا قام فخطب خطبة في صفة الوضوء لاستهزأوا به وتعجبوا منه وقالوا إن الناس وصلت إلى القمر وهذا يصف وضوء صفة الوضوء التي يعرفها أصغر الناس. نعم، لما أصبحت شعائر الإسلام يجهلها الكثير. إن هذا خليفة من خلفاء المسلمين يأتي أمام الناس في السوق ويتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم الرائي ونعم المرئي. وما منعه ذلك من إحياء السنة؟ طلبة العلم لا خير فيهم إذا لم يعتزوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحملة الشرع والدين لا يتبعون أهواء الناس، وإنما يتبعهم الناس حتى يكون الهوى تبعا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإنك تتألم حينما ترى السنن غريبة بين الناس ومهجورة بين الناس بسبب عدم تعليمها للناس، وتجد البعض يقول إن الناس وصلوا إلى بناء الناطحات وكذا وكذا، وللأسف حتى بعض من ينتسب إلى الدعوة، فهذا كله من الانهزام والضعف. ولو كان هؤلاء تعلموا العلم الشرعي وقرأوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا هدي السلف الصالح لما نبست شفاههم بهذا. شرف للأمة صغارا وكبارا، شبابا نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا، أن يعلموا هذه الأمور وأن يعاد تعليمها وتكرارها، فإن هذا زيادة في الأجر وفضل للعبد وغنيمة وذخر، وليس بمنقصة وليس فيه عيب. فكون هذا الخليفة الراشد يأتي أمام الناس ويعلمهم السنة، هذا أمر يدل على أنه ينبغي علينا أن نعتني بتعليم الناس السنن ولو كان في الواضحات، وهذا أمر مسؤوليته على العلماء وعلى طلاب العلم. ويتأمل الناظر في كون عثمان يعلم أن كثيرا من أهل المدينة ومن كان شاهدا وموجودا وإذا تأملنا أن عثمان رضي الله عنه في المدينة التي هي مدرسة الإسلام الأولى ومنها شعت أنوار الرسالة، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي طيبة. تأكل القرى، قالوا لأنها أكلت القرى فصارت الفتوحات وانتشر منها الإسلام، ومع هذا يأتي في سوقها وأمر الوضوء فيها واضح بارز. إذا تأملنا هذا تبين لنا أننا نعيد ونكرر. فبعض من طلبة العلم إذا تعلم على يدي أهل العلم وأخذ المسائل ثم جاء في مجالس أخر تعاد فيها نفس المسائل مل وسئم، وهذا لا ينبغي. وعلي أن يتذكر أن الله تفضل عليه حتى وصل إلى هذه المرتبة بضبط هذا الشيء، فليجعل غيره يستفيد كما استفاد. فلم يتكل عثمان على معرفة البعض حتى يحرم البعض الآخر الذي لا يتعلم ليس عنده علم. ومن هنا تكرار العلم والعناية به والحرص على تبليغه للأمة أمر مهم جدا، ومسؤوليته على العلماء ويليهم طلبة العلم. يا طالب العلم، لو أنك جلست مجلسا يوما فبدل أن يغتاب بعضهم بعضا وأن يسب بعضهم بعضا، أو على الأقل أن يقوموا على مثل الجيف لا يذكرون الله عز وجل، قل لهم يا قوم ما رأيكم لو أني وصفت لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأريد رجلا منكم الآن يطبق لنا هذه الصفة. يا فلان قم، ويكون رجل قام. قل له أول ما تتوضأ ماذا تفعل؟ قال أغسل كفي، أغسل يدي. قل له ما هي اليدان؟ قال تفعل كذا وكذا، تبين له كيف يغسل كفيه، ثم كيف تكون المضمضة، وكيف يكون الاستنشاق. نعم، هم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق، لكن هل تمضمض واستنشق بكف واحد أم فصل بين المضمضة والاستنشاق؟ تبين هذه الصفة وهذه الصفة، وتبين هديه أنه يبالغ في جذب الماء. كلما تكلمت بحرف أجرت، وما من أحد يأخذ عنك هذه الصفة فيعمل بها إلى أن يتوفاه الله ولك مثل أجره في وضوئه، وإذا رآه الغير فتعلم من لك مثل أجره وأجر من تعلم إلى يوم القيامة. فهذا هو الربح وهذه هي الغنيمة. قد تجلس في هذا المجلس ويقول البعض نحن نعرف الوضوء، لكن يخرج من هذه الصفة من هذا المجلس بسنتين لم يكن يعلمهما، كمسحه للرأس عليه الصلاة والسلام بالإقبال والإدبار، فتبين صفة الإقبال والإدبار، فيراه شخص يتوضأ ويفعل هذا الفعل فيسأل ما هذا، فيقول هذه هي الصفة الكاملة في مسح الرأس. فإذا أخذها نقلها إلى الغير، من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. لقد جعل الله عزة هذه الأمة وكرامتها في تعلم هذا الدين وتعليمه ونفع المسلمين به، والاعتزاز بكل صغيرة وكبيرة، وليس في الإسلام صغيرة بل كله كبير. فإن العبد قد يدخل الجنة بالحسنة الواحدة تتساوى حسناته وسيئاته، ويجعل الله له حسنة ترجح بها كفة الحسنات فتثقل موازينه فيدخل الجنة. فهذا فضل عظيم وأمر مهم جدا نقوله ونؤكد عليه. لماذا؟ لأن الزمان عظمت فيه الغفلة، وعظم فيه احتقار السنن، وعظم فيه احتقار العلم وتعليم العلم. فمهما رأينا من أهل الدنيا في غفلتهم فلم نتعجب، ولكن أعجب من ذلك أن ترى أهل العلم غافلين، وأن ترى طلبة العلم غافلين. إن الله أكرمك بكنز عظيم. إن الرجل يتعلم كتاب الطهارة فينطلق إلى بيته ويعلم أبناءه وبناته صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم زوجته صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة، ويذهب إلى مجالس الناس فيبين هذه الصفة، فلا يزال يعلم هذه الصفة فينال مثاقيل الحسنات في علمه لباب من أبواب الطهارة، ولربما ينال من الأجر ما لا يناله عالم آخر تعلم هذه السنة وتقاعد وتقاعس عن تعليمها الناس. من رفع رأسه بهذا العلم رفع الله رأسه، ومن أحيا هذه السنن. إن مجالس المسلمين إذا عطرت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغيره لم يكن عجبا ولم يكن أمرا منكرا، بل هو المعروف وهو الخير وهو البر وهو خيرية هذه الأمة. وإنما أحببنا أن ننبه عليه العموم البلوى في هذا الزمان وكثرة تفشي الجهل، خاصة بالسنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتهوين البعض بأن الواضحات لا تحتاج إلى تعليم. والله لقد رأيت أقواما منهم من شاب رأسه في الإسلام لما سمع صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صاح في الناس وقال والله يا قوم إني لم أتوضأ بهذا الوضوء حياتي كلها. لا أعرف هذا الكلام إلا الآن. فلا يغتر الإنسان بالواضحات. الإسلام دين عزيز، كل شيء فيه قربه لله عز وجل، ما أخلص العدو فيه لله سبحانه وتعالى تعلما وتعليما. فيجتهد طلبة العلم في هذا ويحرص عليه، سواء في الوضوء أو في الصلاة. يقول لهم نريد أن نبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا قوم، لو أن شخصا منا سافر ومات معه رجل، كيف يغسل غسل الميت؟ تعرفون غسل الميت؟ سلهم، تجد أكثرهم لا يعرفه. فقل لهم نبدأ بكذا وكذا ونفعل كذا ونفعل كذا، تعمر مجالس الناس بالعلم كما عمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه، وعمرها أصحابه رضي الله